بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على الأحكام الوضعية، وغرضنا أنها خطاب الله بوضع شيء معرفا بالحكم التكليفي، ومر بنا أن هذه الأحكام الوضعية التي ذكرها المصنف وهي 11، منها ما هو متفق عليه ومنها ما يذكره العلماء على سبيل التبعية. المتفق عليه بين العلماء السبب والشرط والمانع، وهناك من ألحق العلة، والبقية توابع كما مضى. وبعض هذه الأحكام بينها وبين بعض تداخل، فمنها ما يكون سببا وشرطا ومانعا في باعتبار اختلاف الأحوال، هو سبب وهو شرط وهو مانع، وبعضها سبب وشرط، مثل يعني بعض الأشياء يكون سببا وشرطا، مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة هو سبب وهو أيضا شرط، الإيمان سبب وشرط ومانع، الإيمان سبب وشرط ومانع، فهو مانع من القصاص بين المسلم والكافر، وهو شرط للثواب من الله عز وجل، وهو أيضا سبب، وهكذا أيضا أشياء أخرى تكون تارة أسبابا وتارة شروطا وتارة تكون موانع. فيقول الأول من الأحكام الوضعية العلة، قال: وهي الوصف المنضبط الذي يترتب عليه الحكم. وصف منضبط يترتب عليه الحكم. هناك علل منصوص عليها، وهناك علل مستنبطة. هناك علل نص الشرع على أنها علة ذلك الحكم، مثل الإسكار علة تحريم الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالإسكار هو العلة في تحريم الخمر، نص الشرع على ذلك، نص الشرع على تلك العلة. وهناك علل مستنبطة يستنبطها العلماء، وهي قسمان: علل مستنبطة مجمع عليها بين العلماء ومتفق عليها بين العلماء، وهناك علل محل خلاف بينهم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. اتفق العلماء على أن العلة في ذلك تشويش الذهن، حيث أنه لا يتصور القضية تصورا صحيحا. وهناك علل محل خلاف، مثل العلة في تحريم بيع الربويات المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، الأصناف الربوية 6، ما هي العلة فيها؟ محل خلاف بين أهل العلم في ذلك. فالعلة إذا كانت منصوصا عليها أو متفقا عليها استنبطة، واتفق العلماء على أنها هي العلة، القياس في تلك الحال يكون قياسا إيش؟ يكون قياسا جليا، يكون قياسا جليا. وأما العلة التي تكون مستنبطة ومحل خلاف، يكون القياس فيها خفيا. على كل حال، ما هي العلة؟ العلة هي مناط الحكم الذي رتب الشرع الحكم عليها، بنى الشرع الحكم عليها. لماذا حرم الشرع الخمر؟ لأنه مسكر يذهب بالعقل، حرمه الشرع بسبب الإسكار. طيب، الكفارة في اليمين، ما علة الكفارة؟ كفارة اليمين الحلف، ليست العلة أنه حلف، العلة أنه حلف في يمينه، فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. فإذا حلف في يمينه قلنا الحلف علة الكفارة فيكفر عن يمينه. وذكر المصنف القتل عمد أنه علة للقصاص. لماذا قتلنا فلانا بفلان؟ لأنه قتله عمدا، لأنه قتله عمدا محض عدوان فقتلناه به. لو كان على سبيل الخطأ أو قاتل شبه عمد ما قتل به، فقتلناه به. ما هي العلة؟ العلة العمدية، تعمد القتل فكانت تلك العلة. إن وجدت تلك العلة وجد الحكم، انتفى الحكم. طبعا قد يوجد العلة ويوجد مانع آخر، تخلف شرط آخر في جهة أخرى، لكن الكلام على العلة بحد ذاتها. قال والعلة هي الوصف المنضبط، الوصف المنضبط مثل العمد، التعمد في القتل وصف منضبط، قتله عمدا. الإسكار وصف منضبط، ما يختلف ما يختلف. فالحلف اليمين كونه خالف، حلف أن يفعل ثم لم يفعل، حلف أن لا يفعل ثم فعل، وصف منضبط. هذا معنى أنه وصف منضبط، يعني أنه ما يختلف من هذه اليمين إلى هذه اليمين، من هذا الشخص إلى هذا الشخص. حلف أي شخص حلف فحنف فإنه يكفر، سواء كان زيد أو عمرو، رجل أو مرأة، عربي عجمي، المهم أنه مكلف. فهذا وصف منضبط. العمدية في القتل وصف منضبط، زيد عمرو من العرب من العجم ما يختلف الحكم في ذلك، وصف منضبط. فكذلك أيضا إسكار، متى وجد فإنه يحرم ذلك المسكر، مشروبا كان أو مشموما، سواء كان من النبيذ أو كان من عصير العنب أو كان من عصير الشعير أو كان عصير العسل أو كان عصير التمر أو غير ذلك. إذا وجد الإسكار وجد الحكم. فإذا العلة الآن على كلامه السابق، جعل الله عز وجل هذه الأشياء ومنها العلة معرفة بالحكم الشرعي. وجدت العلة وجد الحكم، وجدت العلة وجد الحكم، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. طيب إذا عرفنا ما معنى الوصف المنضبط، يعني أنه شيء مضبوط ما يتغير ما يختلف. لو اختلف الشخص، لو اختلفت تلك الذات، إذا وجد فهذا الوصف المنضبط الذي جعله الشرع علامة على الحكم المعين. قال وهو الوصف المنضبط الذي يترتب عليه الحكم. مثاله قال الحلف في اليمين علة الكفارة. ما معنى الحلف؟ حنف في اليمين يعني خالف ما حلف عليه، حلف أن يدخل بيت فلان فلم يدخل، حلف أن لا يدخل بيت فلان ثم دخل، حلف أن لا يلبس الثوب الفلاني ثم لبسه، حلف أن لا يلبسه ثم حلف أن يلبسه ثم لم يلبسه وما أشبه ذلك. فالعلة قال مثل الحلف في اليمين علة للكفارة، إذا حمل في يمينه قلنا له كفر عن يمينه. قال والقتل العمد العدوان علة للقصاص. عمد وعدوان ما هو بحق، لأنه قد يكون قتل عمدا لكنه بحق، مثل القصاص، مثل القصاص وما أشبه ذلك، النفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق الجماعة. قتل واحد من هؤلاء الثلاثة بحق، قتل عمدا نعم لكنه ليس عدوانا، قتل بحق لم يقتل عدوانا. قتل الكافر الحربي عمدا، هذا ليس عدوانا لأن دم هذا هدر. طيب هذا الأمر الأول الذي هو العلة. إذا العلة حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم وضعي. قال الثاني السبب، الحكم الوضعي الثاني السبب. ما هو السبب؟ قال هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته، مثل زوال الشمس سبب لوجوب الظهر. يعني زالت الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، إذن يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر. قال ومن عدمه عدمه لذاته، عدم زوال الشمس يلزم منه عدم وجود صلاة الظهر لذاته لا لشيء آخر، لأنه قد يكون هناك سبب آخر، يعني النواقض الوضوء، الناقض هذا سبب لوجوب الوضوء، سبب لوجوب الوضوء. عدم وجود هذا الناقض لا يعني صحة الوضوء، قد يوجد سبب آخر، قد يوجد سبب آخر. من أسباب الميراث النكاح، عدم وجود النكاح لا يدل على عدم وجود الميراث، قد يرث بسبب آخر وهو القرابة أو الولاء أو الولاء. طيب على كل حال يقول السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من دلوق الشمس وجوب صلاة الظهر، يلزم من غروبها وجوب صلاة المغرب، يلزم من طلوع الفجر وجوب صلاة الفجر. هذه أسباب، هذه أسباب. قال وهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته، مثل زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، ودخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام، سبب لوجوب الصيام. قال الثالث الشرط وهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، مثل الطهارة شرط للصلاة. الآن الطهارة شرط للصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ قد يتوضأ للنوم، قد يتوضأ ولا يصلي، ولذلك قال ما يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني عدم وجود الطهارة يلزم منها عدم صحة إيش؟ عدم صحة الصلاة. لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو لا بد أن يصلي؟ الجواب لا، قد يتوضأ ولا يصلي. إذن قال هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني طبقها الآن على شرط الصلاة على الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. قال ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فإنه قد يتطهر ولا يصلي، قد يتطهر ولا يصلي. وعلى هذا فقط. قال والرضا شرط للبيع، الرضا شرط للبيع، يلزم من عدمه عدم الحكم، يلزم من عدم الرضا عدم صحة البيع. باع غصبا عنه مكره تحت وطأة التهديد، لا يصح هذا البيع إلا أن يكون الإكراه بحق، مثل ماذا؟ المفلس، المفلس إذا حجر الحاكم على ماله لحق الغرماء أجبره على البيع، أجبر على البيع. وكذلك أيضا من كان عليه حقوق للآخرين ويمتنع وعنده ما يمكن بيعه يجبر على البيع. لكن الكلام على غير هذه الصور، الرضا شرط لصحة البيع. باع تحت وطأة الإكراه البيع غير صحيح، اشترى تحت وطأة الإكراه الشراء غير صحيح، طلق تحت وطأة الإكراه الطلاق غير صحيح. طبعا الإكراه اللي يكون بحيث أنه أكره وهدد بشيء لا يطيقه لا يحتمله، المكره قادر على التنفيذ، هذا الذي أكره عليه معجل غير مؤجل، ما قال له إن لم تطلق سأقتلك بعد 10 سنين، فيكون فورا ويمكن أن ينفذ، يكون شيء ما يحتمله، سأقتلك سأقطع يدك سأفعل كذا وكذا ما لا يحتمل. فعلى كل حال يقول الرضا شرط للبيع، طبقه على ما ذكر، هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، عدم وجود الرضا لا يصح معه البيع. إذا وجد الرضا هل يوجد البيع؟ الإنسان راض ولا يبيع ولا يشتري. الآن كل واحد من الحاضرين راض، هل باع ولا اشترى؟ لا باع ولا اشترى، لا يلزم من وجود الرضا وجود البيع، لكن عدم الرضا يترتب عليه عدم صحة البيع، إذا إلا إذا كان قد أكره بحق، إلا إذا كان قد أكره بحق. قال الرابع المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. وجود المانع يلزم منه عدم الحكم. الحيض مانع لصحة الصلاة، الجنون مانع من التكليف، الصبا والصغر مانع من وجود التكليف، وهكذا القتل مانع من الميراث، الرق مانع من الميراث، اختلاف الدين مانع من الميراث. قال المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجوده، وجود ولا عدم. مثاله الرضا، مانع الرضا مانع من النكاح، يعني يكون بين العاقد والمعقود عليها أو الخاطب والمخطوبة رضاء، تكون أختا له من الرضاء، تكون أما له من الرضاء، بنتا له من الرضاء، عمة له من الرضاء، خالة له من الرضاء، بنت أخ له من الرضاء، بنت أخت له من الرضاء، وما أشبه ذلك. فحينئذ وجود الرضاء يمنع من النكاح، لا يجوز له أن يتزوج بها. ما المانع؟ أن أخته من الرضاء، أمه من الرضاء، بنته من الرضاء، عمته من الرضاء، خالته من الرضاء، بنت أخيه من الرضاء، بنت أخته من الرضاء، وما أشبه ذلك. قال طيب الآن هذا المانع يقول هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجوده، لا يلزم من عدم الرضاء وجود النكاح، يعني ليس بينه وبين هذه المرأة تراضى، ما يلزم من تزوجها، تزوج بغيرها. قال والقتل مانع من الإرث، وجود القتل قتل هذا الشخص قتل مورثه، القتل مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل من المقتول شيئا. طيب عدم القتل هل يلزم منه التوارث؟ الجواب لا، ما قتل مورثه وما يلزم التوارث. أولا قد يوجد مانع آخر من الموانع، قد يكون هذا القريب له معلم ما عنده شيء، ربما يكون على الدين، ربما ما يكون معه إلا الدين. على كل حال هذه أربعة من الموانع، وما بقي يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.